إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني، في الأسبوع الماضي كنا مع الموقف الرابع من المواقف التي ذكرنا أنه ينبغي للعبد المؤمن أن يقفها بين يدي مولاه وخالقه سبحانه وتعالى، وهو موقف الرجاء. عرفنا أن الرجاء حالة ينبغي أن يلازمها العبد المؤمن طيلة حياته، وهي أن يكون دائم الطلب من الله سبحانه وتعالى بخيري الدنيا والآخرة. فالله هو مالك الملك سبحانه وتعالى، وهو الذي بيده الخير كله، خير الدنيا والآخرة كله عند الله وكله بيد الله تبارك وتعالى. ونحن ما نحن إلا عبيد ضعفاء محتاجون إلى خالقنا وربنا ومولانا في كل لحظة وفي كل طرفة عين، فلا نستطيع أن نقوم لحظة من اللحظات دون عناية ودون إقامة من الله سبحانه وتعالى لنا. ولذلك فالعبد المؤمن دائم الطلب من الله، دائم الطلب من الله عز وجل أن يقيمه وأن يحفظه وأن يكلأه وأن يرعاه في الدنيا والآخرة. وبذلك جاءت الأدعية الكثيرة، الأدعية الكثيرة التي تعلمنا كيف نطلب من الله تبارك وتعالى خير الدنيا والآخرة. هذا مقام الرجاء. مقام الرجاء إذا جمعناه إلى مقام الخوف تم، يعني تم للعبد المؤمن يعني العبودية الحقة. فالعبودية الحقة هي التي تقوم على هذين الأمرين أو هذين القطبين. الأمر الأول الخوف الدائم من الله سبحانه وتعالى، والخوف الدائم من الله خوف من الذنوب، أنت تخاف من ذنوبك، تخاف أن يعاقبك الله عز وجل عليها في الدنيا أو في الآخرة. فالمؤمن دائما يقظ ومترقب وخائف، وكذلك دائما راغب وطالب من الله عز وجل وطامع في فضل الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. هذان موقفان قلنا إنهم يعني إنهما ينبغي أن يكونا يعني ملازمين دائما للعبد المؤمن في كل لحظة وفي كل وقت، خائف راغب، كما قال تبارك وتعالى يدعوننا إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وخاصة هذا في حال الدعاء، حال الدعاء ينبغي أن يكون بالرغب يعني بالطلب من الله عز وجل طلب الخير، وبالرهبة يعني بالخوف من الله عز وجل. المقام الخامس الذي يعني أرجو الله تبارك وتعالى أن يوفقني في تفصيله وبيانه في هذه الليلة هو مقام الذكر. الذكر الذكر هو اللفظ، اللفظ الذي يراد به تذكر نعمة الله تبارك وتعالى، مقام الله عز وجل، تسبيح الله تبارك وتعالى. وهو أيضا تعريفه استحضار، استحضار اسم الرب وصفة الرب تبارك وتعالى في كل وقت. الذكر في الحقيقة مقام دائم ينبغي المؤمن ألا ينسى ربه تبارك وتعالى، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. بالطبع كل منا ينسى ويسهو ويغفل عن خالقه ومولاه في أوقات كثيرة، وقد أقام الله لنا سبحانه وتعالى مواقيت دائمة في كل يوم وليلة لنذكره حتى لا ننسى. من هذه المواقيت الصلوات الخمس. الصلوات الخمس مواقيت دائمة، كل يوم وليلة خمس مرات تذكر الله على طريق الوجوب واللزوم. كذلك الله سبحانه وتعالى جعل لنا مشاعر كثيرة غير هذه المواقيت، هناك مشاعر كثيرة كلها لنذكر الله عز وجل بصورة ما، فالحج في حقيقته مشاعر تشعرك بالله عز وجل. فالطواف مشعر، والسعي مشعر، ورمي الجمار مشعر، والوقوف بعرفة مشعر، كل هذه مشاعر. والمشعر الحرام اللي هو مقام بمزدلفة مبيت بها، وصلاة الفجر بها، ودعاء الله عز وجل بها، كل هذه مشاعر. معنى مشاعر من الشعور، والشعور هو الإحساس، يعني موقف معين يشعرك بالله عز وجل. فأنت عندما تطوف ببيت الله تشعر، تشعر بالله. أي إنسان حتى لو كان بليد الحس لا بد أن يحس أن هذا بيت الله عز وجل، هذا النصب المقام، مقام ليشعرك بأن هذا أقيم ليكون قبلة لله عز وجل في الصلاة. ولأنك تطوف دليل على فقرك ومسكنتك ورغبتك في وطمعك في الله عز وجل. فالشاهد أن الحج مشاعر، وكذلك الصوم. الصوم هو مقام المراد به تعظيم الله عز وجل وذكر الله. فأنت بتظلك حابس نفسك سحابة اليوم كله، يوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، تظل حابس نفسك عن الطعام والشراب. أنت بتشعر بالحاجة إلى الجوع، وإلى يعني بالحاجة إلى الشبع لأنك جائع، والحاجة إلى الري لأنك ظامئ، ولكن تمتنع. تمتنع ليه؟ لأنك تذكر الله. فالصوم ما هو إلا لذكر الله عز وجل. هناك أيضا يعني هذا من باب يعني هذه المشاعر الواجبة، هناك مشاعر أيضا ومواقيت يستحب فيها الذكر والدعاء، وسنذكر بعضها إن شاء الله بالتفصيل. المهم أن نعرف الآن ما هو الذكر. الذكر، ذكر الله تبارك وتعالى، هو استحضار اسم الله، استحضار في الذهن وفي القلب، تستحضر في قلبك يعني اسم الله. وإذا استحضرت اسم الله تستحضر صفة الله عز وجل. الصيغة اللي هي يعني نقولها باللسان يعني الاستحضار بالقلب، الصيغة هي مساعد، يعني قضية تساعدك على نوعية الاستحضار. كيف تستحضر الله؟ استحضر الله فأقول مثلا الحمد لله، أو الله أكبر، أو سبحان الله، أو لا إله إلا الله. هذه الصيغة لها معنى، ودائما الأذكار التي أمرنا بأن نذكر الله تبارك وتعالى بها صيغ ذات معاني. وسنعلم أيضا في تفصيل الدرس إن شاء الله أن الصيغة، صيغة الرب بالاسم المفرد أو بالضمير، ليس من صيغ الإسلام الصحيحة، وإنما هي من البدع والخرافات اللي دخلت في الإسلام. كما يذكر الله باسم الله الله الله، أو هو هو، أو هو هو، هذه صيغة بالاسم المفرد فقط، العلم اللي هو الله، أو بحي أو بقيوم فقط، ليس له أصل بتاتا لا في الكتاب ولا في السنة. المهم أن الصيغة التي نقولها باللسان إنما هي لنوعية الاستحضار، يعني استحضرت الله عز وجل بأي صورة؟ بهذه الصورة، بهذه الصيغة. الصيغة تعطيك الصورة المعينة التي ينبغي أن تستحضر الله عز وجل وفقها وعلى أساسها. إذن نستطيع الآن من هذه المقدمة أن نفهم أو أن نعي إن شاء الله أن الذكر، ذكر الله تبارك وتعالى، إنما هو استحضار اسمه. وإذا استحضرنا اسمه فكل اسم له صفة، فقد استحضرنا صفة الله عز وجل. الصيغة ضرورية، لأن هذه الصيغ التي جاءتنا مثلا في كتاب الله تبارك وتعالى أو على لسان الرسول صلوات الله وسلامه عليه تحدد لنا نوعية هذا الاستحضار. وإلا فنحن نتذكر أشياء كثيرة، نتذكر الشر، ونتذكر إبليس، ونتذكر الدنيا والهوى وأشياء كثيرة. فليس كل يعني كل من استحضر اسم الله فقد ذكره، فقد تذكر الله عز وجل ذكرا سيئا، بمعنى تستحضره لكن لا تنفي عنه الشر ولا تثبت له الخير. فهذا الذكر ذكر شرير، ليس بذكر حسن. وإنما ذكر المؤمن لله تبارك وتعالى هو ذكر له كما ينبغي لجلال وجهه سبحانه وتعالى، وكما ينبغي لعظيم سلطانه. فالمؤمن يذكر الله تبارك وتعالى على صورة حسنة حسب ما يؤمن من صفات الله تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فمن تذكر الله ولكن تذكره بصورة سيئة أو بكلام سيء فهو لم يذكر الله، بل قد يكفر بهذا إذا اعتقد بهذه الصور السيئة. وإلا فكثير من المشركين يعني يذكرون الله بألسنتهم ولكن يذكرونه بكلام يعني فيه شرك أو فيه نقص لصفة الرب تبارك وتعالى، وهذا الذكر بالطبع ذكر يعني لا يقدمهم من الله بل يباعدهم من الله عز وجل. إذن المؤمن يذكر الله تبارك وتعالى على حالة معينة، حالة إثبات الكمال له ونفي النقص عنه، ولا يعد الذكر هذا أبدا. يعني الذكر ينقسم إلى شعبتين اثنين فقط. الشعبة الأولى إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى، وهذا معناه الحمد، يدخل كل هذا تحت باب الحمد. ثم الشق الثاني هو تنزيه الله أو تسبيح الله سبحانه وتعالى، بمعنى إبعاد الله عز وجل عن السوء، يعني أن تعتقد أن الله عز وجل بعيد عن الشر كله، بعيد عن السوء كله. وهذا قد جاء دائما في الكلمة دائما نقولها، وقد يعني كثير منا لا يفقه معناها، هي سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فسبحان الله وبحمده هذه قد جمعت طرفي الذكر، التسبيح والحمد. التسبيح تنزيه، والله نزه نفسه عن أشياء كثيرة، نزه نفسه عن الشريك وعن الزوجة وعن الولد. فأنت عندما تقول قل هو الله أحد هذا مدح أنه متفرد سبحانه وتعالى، فهو الأحد أحد. الله الصمد هذا مدح بمعنى المصمود له، المتجه له سبحانه وتعالى. لم يلد هذا تنزيه، تنزيه، لأن الذي يتولد منه يعني نسل هذه صفة نقص، فالولد يعني يدل على النقص. الإنسان لولا أنه لو ما هو محتاج إلى الأولاد لإبقاء ذكره في الأرض لما يعني لما اتخذ الولد، ولكن نحن نتخذ الولد لأن هذه صفة نقص. أما الله تبارك وتعالى فلا يلد ولم يولد، يعني لم يتولد من شيء قبله سبحانه وتعالى، بل هو الأول، وهذا تنزيه. ولم يكن له كفوا أحد، وهذا مدح، مدح حمد الله تبارك وتعالى. فالشاهد التنزيه كثير في القرآن. فهنا مثلا الله في هذه السورة، سورة قل هو الله أحد التي هي سورة الإخلاص، نزه نفسه أن يكون له ولد وأن يكون قد ولد هو سبحانه وتعالى من شيء قبله، بل هو الأول سبحانه وتعالى وهو الآخر. كذلك مثلا نزه الله عز وجل نفسه عن النوم وعن الغفلة وعن النسيان، كما في أعظم آية في القرآن اللي هي آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فقول الله لا تأخذه سنة يعني أقل النوم اللي هي الخفقة، ولا نوم اللي هو العميق. فالله عز وجل نفى عن نفسه جنس النوم من السنة والنوم، ثم مدح نفسه بأمور كثيرة. كذلك الله سبحانه وتعالى يعني نفى عن نفسه الشريك والظهير يعني المعين، فليس لله عز وجل معين من خلقه، لا معين من الملائكة ولا من الجن ولا من الإنس، أعانه في خلق السماء والأرض أو في خلق شيء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالله وإن كان مثلا يبث الملائكة ويوكلهم ببعض الأمور كقبض الأرواح والسحاب والأرزاق وكتابة الحسنات والسيئات، إلا أن الله ليس في حاجة إلى هذا، بل هو الغني بذاته. وإن كان يرسل الملائكة ويعلمون ويكتبون لكل إنسان ما يعني يفعله في دنياه، إلا أن الله ليس في حاجة إلى هذا، كما في الحديث الصحيح حديث البخاري، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيصعد الذين باتوا فيكم، يقول الحديث، يقول الرسول، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون يا رب أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فهنا الرسول يقول فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم، الله أعلم يعني أعلم من الملائكة ما صنع فلان وما صنع فلان وما صنع فلان وما صنع فلان، كما قال تبارك وتعالى وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وكما قال ألم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، يعني أنه على كل شيء حاضر ومشاهد تبارك وتعالى. فالله في ليس محتاجا لغيره البتة، لا محتاج إلى عرش ولا إلى كرسي ولا إلى ملك ولا إلى غير ذلك، بل هو القائم بذاته سبحانه وتعالى. إذن نحن ننزه الله عن هذا، يعني ننزه الله تبارك وتعالى عن أن يكون محتاجا لغيره سبحانه وتعالى. الشريك الظهير بمعنى المعين، كما قال تبارك وتعالى: وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، يعني ما لله عز وجل منهم أي من الجن من ظهير يعني من معين، بل هو الخالق وحده والبارئ وحده والمصور وحده سبحانه وتعالى، ولم يساعده في خلقه أحد أبدا جل وعلا. باختصار، يعني الآيات والأحاديث الكثيرة التي تنزه الله تبارك وتعالى عن كل ما لا يليق به كثيرة، كل ما لا يليق به كثيرة، هذه واحدة. فالتسبيح هذه جزء أو هو شق الذكر، يعني نصف الذكر، نصف أذكارنا ينبغي أن تكون تسبيحا لله. النصف الثاني إثبات المحامد، فعندما تقول مثلا: إن الله عز وجل عليم وكريم ورؤوف ورحيم وغفور ورحمن، هذه كلها أسماء تتضمن معاني لله عز وجل، الله يتصف بها اتصافا حقيقيا. فالله على الحقيقة رحمن ورحيم وقوي وعزيز ومحيط، فعندما تنسب أو تثبت هذه الأسماء لله حمدته، حمدته. إذن يا إخوة، الذكر عرفناه، انقسام الذكر ينقسم إلى قسمين، موضوع الذكر يعني موضوع الذكر ينقسم إلى قسمين. الموضوع الأول هو إثبات المحامد لله عز وجل، أن تثبت لله عز وجل الحمد كله. وبالطبع نحن ما عرفنا الله إلا بما عرفنا الله، يعني احنا ما نقدر نعرف الله بأنفسنا، لو الله ربنا تركنا بدون هداية وما عرفنا نفسه سبحانه وتعالى ما استطعنا أن نصل إليه ولا أن نعرف من هو الله عز وجل وما هي صفاته ولماذا خلقنا ونحو هذا، ما نستطيع بأنفسنا وبآلاتنا لا نستطيع. ولذلك لا نعرف عن الله تبارك وتعالى إلا ما أخبرنا به الله وما أخبرنا به رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فالرسول أيضا كان غافل عن ربه تبارك وتعالى، لا يعلمه، كما قال تبارك وتعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فالنبي ما كان يدري ما الكتاب اللي هو القرآن ولا يدري ما الإيمان، ما الإيمان بالله وما الإيمان بالرسل وما الإيمان باليوم الآخر، كل مسائل الإيمان ما كان يعرفها النبي، ولكن الله هو الذي عرفه إياه سبحانه وتعالى. فالشاهد أن موضوع الذكر إثبات المحامد لله، كيف؟ كما أثبتها لنفسه وكما أثبتها له رسوله صلوات الله وسلامه عليه. كذلك نفي النقص عن الله عز وجل، كيف؟ كذلك، كما يعني نفى الله عز وجل عن نفسه وكما نفى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. فلذلك نقول إن الذكر إذا أردت أن تذكر الله عز وجل ينبغي أن تذكره بما نسبه لنفسه فقط وبما نفاه عن نفسه فقط. فما تيجي تنفي عن الله شيء أنت تقول هذا لا يليق بالله، أنت مالك شغل، أنت لا يجوز لك أن تنفي عن الله إلا ما نفاه عن نفسه، ولا يجوز لك أن تثبت له من الصفات إلا ما أثبته هو لنفسه. يعني في ناس جون في التسبيح في ذكر الله عز وجل بالتسبيح ونفوا عن الله تبارك وتعالى اعتقادا أشياء كثيرة أثبتها لنفسه، نفوا عن الله تبارك وتعالى أن ينزل إلى السماء الدنيا وأن يأتي يوم القيامة لفصل القضاء وأن يكون لله يد وأن يكون لله وجه، وقالوا كل هذه صفات نقص نحن ننفيها عن الله. لا، أنت لست أعلم من الله عز وجل بنفسه ولست أعلم من الله برسوله صلوات الله وسلامه عليه. فإذا أثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه واعتقد أن هذا صفة كمال، وانفي عن الله تبارك وتعالى ما نفى عن نفسه واعتقد أن هذه صفة كمال أيضا. فإذا التسبيح اللي هو بمعنى التنزيه والحمد ينبغي أن يكون وفق ما أخبرنا به الله عز وجل. فاللي بده يذكر الله ينبغي أن يذكره كما أخبرنا وكما علمنا لا كما نخترع نحن. يعني لا يجوز أن نخترع لله تبارك وتعالى أسماء أو صفات أو أذكار ونيجي إحنا يعني ننسبها لله تبارك وتعالى. ما تعرف، لا أنا ولا أنت ولا أكبر منا ولا فلاسفة، ولو مكثنا ما مكثنا أن نعرف شيء عن الله تبارك وتعالى لم يعلمنا به ما نستطيع، ما نستطيع، لأن الله تبارك وتعالى بالغيب، ونحن طريق معرفتنا بالله عز وجل هو الرسل فقط، وطريقنا إلى الله عز وجل هو محمد صلوات الله وسلامه عليه. فطريقنا إلى معرفة الله والإيمان بالله هو النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. والنبي جاءنا بهذا القرآن المبين، بهذا النور المبين من الله عز وجل، وهو كتاب الله عز وجل، وكذلك أخباره سنته التي بثها فينا صلوات الله وسلامه عليه. هذا إذن عرفنا الآن قضيتين. القضية الأولى شنو هو الذكر، ما هو الذكر، وعرفنا أنه هو استحضار، استحضار اسم الله وصفة الله عز وجل. وبعدين عرفنا موضوع الذكر وهو تنزيه الرب تبارك وتعالى عن السوء بمعنى تسبيحه وإثبات المحامد لله سبحانه وتعالى. نأتي إلى موضوع جديد وهي كيف نذكر الله. عرفنا الموضوع، بس كيف، ما هي الكيفية وما هي الصورة؟ الصورة عندنا صور كثيرة جدا لذكر الله تبارك وتعالى. في صور مفروضة فرض واجب، وفي صور مستحبة. من هذه الصور المفروضة ما ذكرته، ذكرت بعض الآن. الصلاة، الصلاة صورة هيئة لذكر الله عز وجل، وهذا الذكر هيئة بالصوت وبالحركة. فأنت تذكر الله هنا بالحركة لما تفعل هكذا وتضع يدك هكذا، هذا نوع من الذكر. ثم تركع، هذا ذكر، لأن هذا يعني الحركة هذه تذكرك بأنك عبد، تركع لإلهك ولمولاك. ثم الاعتدال، ثم السجود. السجود هيئة، وهي أعظم هيئة يحبها الله من العبد، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء. إذن هذه أعظم هيئة من هيئات الأذكار هي السجود لله سبحانه وتعالى. الصلاة بالجملة هي أعظم هيئة وأعظم مقام من مقامات الذكر لله عز وجل. وربنا يقول لموسى: وأقم الصلاة لذكري. فالصلاة مقامة، تقام لذكر الله عز وجل، لإقامة ذكر الله، بذكرك بالله. لذلك نقول إنه ينبغي في الصلاة خشوع القلب وحضوره، لابد تذكر الله اللي انت جاي تصلي له. ثم لابد أن يكون كلامك سليم. فلذلك علمنا الرسول ما هي الأذكار التي ينبغي أن نقولها في الصلاة. فمثلا علمنا أن نقرأ الفاتحة، وهذه هي الصلاة، والفاتحة كلها ذكر. الحمد لله رب العالمين، هذا ذكر، هذا حمد. الرحمن الرحيم ذكر، وصف الله، إثبات المحامد له. مالك يوم الدين ذكر، ذكر الله بأنه ملك ومالك يوم الدين. ثم إعلان هنا أذكار ثانية: إياك نعبد وإياك نستعين. ثم دعاء: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. في الركوع بنسبح، بنقول سبحان ربي العظيم، هذه هي الموضوع الثاني. في السجود نسبح أيضا، نقول سبحان ربي الأعلى. فإذا جمعت الصلاة نوعي الذكر: التسبيح اللي هو التنزيه، تنزيه الله عن السوء، وإثبات المحامد لله عز وجل كأنه رب العالمين والرحمن الرحيم ومالك يوم الدين وهو العظيم وهو الأعلى. هذه كلها إثبات الحمد لله تبارك وتعالى. هذه هي الصلاة. الصلاة صورة وهيئة من هيئات الذكر، وهي أعظم هيئة وأعظم صورة، وهي مفروضة 5 مرات في اليوم والليلة. ثم مجال النفل فيها مفتوح، مفتوح، كما جاء رجل النبي صلى الله وسلامه عليه فقال له: إني أحب أن أكون رفيقك في الجنة. بدي يصير مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي أو قال له: أعني على نفسك بكثرة السجود. بتصير رفيقي في الجنة، فإذا عليك بهذا الباب، باب الصلاة. قال أعني على نفسك بكثرة السجود. فتح يا علي. قال الشياطين بعضهم لبعض أدركتم العشاء والمبيت، يعني البيت جاهز. فتح يا علي. فكثرة السجود باب عظيم من أبواب الرحمة ومن أبواب يعني العلو في الجنة وبلوغ المنازل العالية، الصلاة، كثرة السجود. هذا مقام أو هذه هيئة من هيئات الأذكار، من هيئات الذكر اللي هي الصلاة. فلذلك المحافظة على الصلاة في أوقاتها وبهيئاتها وبحركاتها وبسكناتها وبصورتها كما يعني جاءت في الكتاب والسنة، هذه معناها ان احنا اقمنا اعظم ذكر لله عز وجل. من كذلك من الاذكار او من الهيئات الواجبة في الذكر هي في الحقيقة حالة اللي هي الصوم. الصوم حالة، انت في الحقيقة ما بتذكر الله فيه عز وجل، وانما يعني انت مجبر ان تذكر الله تبارك وتعالى. ذكره هنا بحبس نفسك عن الطعام وعن الشراب. هذا الحبس هو تذكر بالقلب في الحقيقة، تذكر بالقلب ان اللي منعك عن الطعام والشراب هو الله، وانك انت ممتنع وبعيد عن هذا، وان كنت احيانا تستطيع ان تناله بعيدا عن اعين الناس لكنك تمتنع خوفا من الله عز وجل. فهذا مقام حقيقة، هو مقام صامت، يعني مقام ما في نطق، صمت، وهذا نوع من الذكر، وهذا نوع من الذكر، هذا نوع من انواع الذكر. يعني من ممكن يكون الذكر بصمت، ممكن يكون بالهيئة بالحركة، يعني ممكن يكون باللسان، هذه كلها انواع من انواع الذكر. مشاعر الحج كلها، الحج اللي هو يجب مرة في العمر ويستحب بعد ذلك، يعني ما استطاع الانسان وما يعني قدر، فالحج كله مشاعر يراد بها ذكر الله عز وجل. فبعض الناس بتسأل ايه معنى الطواف وايه معنى السعي وايه معنى رمي الجمار وايه معنى كذا، ويظنون ان هذه القضايا خالية من المضمون. ايش بدهم مضمون يعني لما نطلع ندور نطحن يعني؟ لا، المضمون هنا ما هو مضمون دنيوي، المضمون مضمون هذه المشاعر هي التوجه إلى الله عز وجل، ذكر الله عز وجل، امتلاء القلب بخوف الله وبتعظيم الله سبحانه وتعالى. وهذه المشاعر ما هي إلا مواقف، يعني كأن شخص يعني شيء يوقفك يقول لك قف هنا، اذكر الله عز وجل هنا بهذه الهيئة المعينة وبهذه الصورة المعينة. فهذه مشاعر، مشاعر تشعرك بالله سبحانه وتعالى. هذه نماذج من الأذكار أو المواطن التي يذكر الله تبارك وتعالى فيها فرضا على كل مسلم. هناك مواطن الاستحباب، ومواطن الاستحباب كثيرة. من مواطن الاستحباب أن نذكر الله تبارك وتعالى على كل حالة وفي كل وقت. وفي هذا يقول النبي عن ربه تبارك وتعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. حديث عظيم جدا، كلمات قليلة لكن لها معاني عظيمة. الله يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا مع عبدي ما ذكرني. ما هنا اسم موصول، يعني في أي وقت يذكرني. وعرفنا الذكر اللي هو استحبار القلب. ثم وتحركت بي شفتاه، بي يعني باسمي، يعني تحركت شفتاه باسم من أسمائي أو بصفة من صفاتي. المعية هنا هي التي نعلمها هي معية الرحمة والتأييد والنصر والذكر أيضا. فإذا ذكرت الله ذكرك الله، وهذا شيء عظيم جدا. ذكرك الله، يعني الله ذكرك، وذكر الله لنا ذكر يليق بجلاله سبحانه وتعالى، كما قال يعني أيضا النبي في تتمة الحديث: فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ يعني على مجموعة من الناس يعني ذكرته في ملأ خير منهم، الملائكة ذكر الله عز وجل فلان لأن ذكر الناس في ملأ، فيذكره الله تبارك وتعالى أمام ملأ من الملائكة بالطبع خير من الملأ الذين ذكر فيهم اسم الله عز وجل علانية. إذن صورة الاستحباب ما هي محدودة، صورة يعني صور الاستحباب، استحباب ذكر الله تبارك وتعالى لا تحد، ما في حد، لا نقول مثلا عند الطعام فقط أو عند الشراب فقط أو الخروج من المنزل أو النوم أو القيام أو دخول الخلاء أو الخروج من الخلاء، صحيح هذه مواطن، لكن الأصل الأصل في الاستحباب إن ليس له حد. وكذلك يعني رجل يأتي إلى النبي صلى الله وسلامه عليه وسلم كثيرة ما تنتهي، فقال له يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على شيء أتمسك به، كل يعني نجيل أنت يعني هو يقول للرسول يعني وريني أنت شيء زين أتمسك فيه. فالنبي دله على أمر عظيم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليه: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وهذه يعني أيضا كلمات قليلة وتحمل معاني عظيمة، الرسول بيقول لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، لا يزال معروف هذا الفعل يدل على الاستمرار، يعني استمر واجعل لسانك دائما رطب، يعني الشيء رطب معروف يعني دائما الحركة والجدة في ذكر الله تبارك وتعالى، يعني اذكر الله تبارك وتعالى دائما. ولا شك إن هذا أعظم شريعة من شرائع الإسلام المستحبة، أن يظل الإنسان لسانه متحركا بسم الله تبارك وتعالى حمدا وتنزيها له جل وعلا. إذن نستطيع أن نقول بأن أبواب الذكر المستحب مفتوحة ليل نهار. أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت في شفته، كذلك لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. هذه يعني الشيء العام، هناك مواطن أيضا خاصة وأحوال لا ينفك عنها الإنسان، فالإنسان منا يتقلب في 24 ساعة في أشياء كثيرة، يعني مثلا له حالة يقظة وحالة منام وطعام وشراب ودخول خلاء ودخول منزل وخروج من منزل ودخول مسجد وخروج من مسجد ورؤية صاحب مسلم ورؤية فاتحة جديدة ورؤية قمر وأشياء كثيرة، يعني الإنسان منا له مع 24 ساعة له حالات كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا كذلك إلى أذكار في كل حالة تقريبا من حالات العبد نذكر فيها الله عز وجل بذكر معين، فعلمنا بأذكار مثلا عند النوم وعند الاستيقاظ من النوم وعند الوضوء وبعد الوضوء وعند دخول الخلاء وعند الخروج من الخلاء وعند الخروج من المنزل وعند دخول المسجد وعند الخروج من المسجد وعند لقاء الإخوة بعضهم مع بعض وعند الفراق، يعني ما ترك لنا حالة من حالات الإنسان طيلة 24 ساعة اليوم والليلة إلا وفيها ذكر. فأذكار اليوم والليلة يعني من حفظها لا يجد له حالة من حالاته ما فيها ذكر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وهذا شيء عظيم جدا، وهذا شيء عظيم أن تظل متذكرا لربك تبارك وتعالى وذاكرا اسمه في كل وقت وفي كل حالة من حالاتك، عند طعامك وشرابك ولباسك لثوبك ودخولك على أهلك وخروجك من عندهم ودخولك المسجد وخروجك من المسجد ولقاؤك مع إخوانك وافتراقك معهم. ما في يعني هناك فيما أظن حالة من الحالات من حالات الإنسان إلا وفيها ذكر من الأذكار. وليس المجال هنا يعني مجال بيان هذه الأذكار، فالحمد لله يعني الكتب الموجودة في هذا وآخرها كتاب الأخ محمد الشيباني اللي هي الأذكار، يعني فيها دي جمع فيها 200 حديث للحالات التي يذكر فيها الله عز وجل. فإذا هذا باب عظيم أيضا من أبواب الخير. فمن الممكن أن احنا نذكر الله، مثلا نظل لساننا رطب بذكر الله، نقول مثلا سبحان الله سبحان الله أو الحمد لله الحمد لله أو لا إله إلا الله لا إله إلا الله، هذه يعني جمل يتحرك بها اللسان دائما. لكن هناك أذكار معينة، أذكار معينة في حالات الإنسان المعينة، وهذه كما قلت ما في حالة إلا وفيها ذكر ثابت في الكتاب والسنة، هذه يتوجه إليها الإنسان المسلم وعليه أن يحفظ جزء أو طرف منها، لأن هذه أبواب عظيمة من أبواب الخير. بعض هذه الأذكار واجبة، بعضها واجب، يعني ما كلها مستحب، في بعضها واجب. من هذه الأمور الواجب مثلا ذكر الله تبارك وتعالى عند الوضوء، فهذا ذكر واجب، لأن الرسول يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. إذن ينبغي عندما توضأ تذكر تقول بسم الله، فهذا ذكر واجب هنا. كذلك في أذكار أيضا تفيد الوجوب مثل الذكر عند دخول المنزل، وقد جاء في الحديث أن الشياطين يجمع بعضها بعضا عند باب المنزل، فإذا دخل الرجل فلم يسمي الله قال الشياطين بعضهم لبعض أدركتم المبيت فيدخلون. فإذا قدم الطعام قدم العشاء ولم يذكر اسم الله على العشاء قال الشياطين بعضهم لبعض أدركتم العشاء والمبيت، يعني البيت جاهز فبيأكلوا بيناموا. فهذا يدل على أن يعني المسألة تحتاج إلى وجود، لأن من يشركه الشيطان في منامه فيخلط عليه نومه ويعني يزعجه بالأحلام المزعجة، هذول الشياطين يعني لا يأتون في مكان إلا ويفسدونه ويفسد عليه طعامه أيضا بأن يشركه فيه ويذهب بركته، فهذا لا شك أنه قد فقد خيرا. فإذا كان هذه يعني كان يفهم من هذا الحديث الوجوب، أن يذكر الإنسان ربه وجوبا عند دخوله بيته وإذا قدم له طعام. شاهد أن هناك يعني أذكار مما علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم عليه في هذه الأحوال الذكر فيها واجب، وحالات الذكر مستحب. كان مثلا إذا دخلت المسجد فتقول بسم الله اللهم صل على محمد اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فهذا ذكر إن شاء الله أرجو أن يكون مستحب، مستحب بمعنى أنك إن فعلت هذا أجرت عليه، وإن لم تفعله لم تؤذر عليه. ولكن يعني إذا دعا الإنسان وتذكر ربه عند الدخول من المسجد على هذا النحو ثم قال بسم الله اللهم صل على محمد اللهم افتح لي أبواب فضلك عند الخروج، لا شك أن هذا يعني أكمل في طاعة العبد وفي ذكره لإلهه ومولاه سبحانه وتعالى. إذن هذا أيضا ميدان أو الكيفيات أو الحالات التي ينبغي أن نذكر فيها الله تبارك وتعالى وجوبا واستحبابا. نأتي إلى قضية جديدة وهي أخطاء بعض الناس في الذكر. احنا عرفنا الآن ثلاث قضايا، عرفنا معنى الذكر وموضوع الذكر وهيئاته وحالاته ومقاماته التي جاءت في تشريع الله تبارك وتعالى في الكتاب والسنة. كثير من الناس، القضية الجديدة الآن نقولها اللي هو أخطاء الناس في الذكر، في كثير من الناس يخطئون في هذا الباب العظيم والمقام العظيم من مقامات العبد ومن أخلاقه مع الله عز وجل. أول خطأ من الأخطاء قد يقع فيه الناس هو تذكر الله عز وجل على صورة سيئة. الشيطان ما يترك الإنسان ويوسوس، وربنا سماه الوسواس، يعني كثير الوسوسة، ولا يكاد ينفك قلب عبد مؤمن إلا من شاء الله من هذه الوسوسة. وسوسة معناها إيه؟ الشيطان بيجي يشكك في الرب جل وعلا ويصوره لك بصورة سيئة ليست كما أخبر الله عز وجل عن نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلوات الله وسلامه عليه. قد يشككك في أخباره، ما أخبر به، في أمور غيبه، في عدله، في قضائه جل وعلا. فالخطأ ليس في وجود الوسوسة، وإنما الخطأ في الركون إلى الوسوسة. فالوسوسة قد جاء رجل النبي صلى الله وسلامه عليه فقال له: يا رسول الله، إني أجد في نفسي ما أتعاظم أن أتكلم به. فقال النبي: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، ذاك صريح الإيمان. يعني هذا هو الإيمان الحق، أن تتعاظم أن تقول قولا باطلا عن الله تبارك وتعالى. إذن أول أمر رد الوسوسة، يعني الهروب من وساوس الشيطان. كيف نهرب؟ الهروب يكون بذكر الله عز وجل. شلون نذكر؟ نذكر كما قلنا بالتسبيح والحمد. فإذا جاء الشيطان يوسوس فقلت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، فقد هربت وتحصنت، خرجت من الوسوسة. فبعد ما كنت ستسترسل مع الشيطان ويذكرك الله تبارك وتعالى بصورة سيئة وبوصف سيء قد يتمكن من قلبك والعياذ بالله، هنا لجأت إلى الله عز وجل واستعذت بالله من الشيطان الرجيم. والله يقول: واذكر ربك إذا نسيت. يعني إيه؟ يعني إذا غفلت عن الله والشيطان ابتدى يوسوس، ارجع لربك عز وجل واذكره. اذكره شلون؟ كما ينبغي، كما علمك الله عز وجل. اذكره بالتسبيح والتنزيه، سبح الله تبارك وتعالى ونزه الله عز وجل واحمد الله تبارك وتعالى، وهنا تكون تحصنت من وساوس الشيطان. فهذا أول خطأ. أول خطأ قد يقع للناس أن يسترسل مع الشيطان في وسوسته وفي وصفه الرب تبارك وتعالى بصورة سيئة للعبد. ونعيد ونكرر مرة ثانية، نقول بأن الوسوسة ما عيب، لأنه مو منك أنت وإنما هو من الشيطان. العيب هو أن تسمع لكلام الشيطان وأن تستجيب وأن تسترسل معه، لأن ربنا سبحانه وتعالى وصف يعني من يسترسلون لهم إخوان الشياطين، قال: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هذا المؤمن التقي اللي يخاف الله، الذي يعرف كيف يذكر الله. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، يعني طاف عليهم الشيطان ومسهم بوسوسته، تذكروا الله عز وجل كما ينبغي، فإذا هم مبصرون. الله ينور بصيرتهم ويفتح أمامه الطرق. وإخوانهم أخو الشيطان يمدونهم في الغي، يعني ظل يوسوس له فيمد، يعني طول الحبل في الغواية ويأخذ في أماد شاسعة بعيدة، فيصور له الله تبارك وتعالى بصورة غير صورته الحقيقية. يصور له الله بأنه ظالم، بأنه يريد كذا، بأنه يتصف بكذا. هذا شوفوا له أبوه فين يا جماعة؟ عبد الله وين؟ موجود؟ وبعد يا رحمة عبد الله عبد الرحمن موجود هنا؟ ها؟ خذها لا خذها عندك ايش يجي سعد توه فالشاهد ان يعني اول خطأ قد يقع فيه احدنا ان يسترسل مع الشيطان في وساوسه اذا وسوس الشيطان ينبغي للمؤمن أن يعتصم بربه تبارك وتعالى وأن يلوذ بجنابه جل وعلا وأن يعتصم بشماه وبجنابه فيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويتذكر الله تبارك وتعالى كما وصف نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلوات الله والسلام عليه. هذا أول خطأ وعرفنا كيف المخرج منه. الخطأ الثاني هو الابتداع في الذكر. الابتداع في الذكر، الذكر عبادة وعبادة عظيمة جدا ومقام من أعظم مقامات العبد بين يدي ربه ومولاه سبحانه وتعالى. الشيطان حريص على إفساد هذه العبادة، وإفسادها يكون عن طريق البدعة. والبدعة في الذكر لها صور كثيرة لا نستطيع حصرها الآن. فمن هذه البدع مثلا ذكر الله تبارك وتعالى بالاسم المفرد او بهيئات لم تأتي في الكتاب والسنة. كان يذكر الناس قيام بالتمايل ذات اليمين وذات الشمال، او بكل واحد اخواننا الاتراك يقول عندنا في المساجد في خلوات في اخر المسجد وفيه يجلسوا فيها الجماعة، يعني مجموعة على قد الغرفة وفيها مسبحة قدر الغرفة تماما، حبل طويل وفيه كل حبة مسبحة يعني كبيرة، يقول كبيض النعامة من خشب الكبير. واحد يأخذ الحبة هذه يمشي يقول سبحان الله يعطيها اللي جنبه، ثاني يأخذ ايش هالصورة هذه وليش هاللبكة هذه، مسألة مش محتاجة هاللبكة. اذكر الله تبارك وتعالى، النبي كان يعقد التسبيح بيمينه، لا شيء شايله في جيبه ولا شاريه بنقود ولا شيء. والنبي صلوات الله وسلامه عليه يخبر بأن هذه الأنامل مستنطقات، ليأخذ أحدكم التسبيح بأنامله فإنهن مستنطقات، يعني الله سيستنطقه. فإذا هذا أنت لما تذكر الله على أناملك على يعني أصابعك فشاهدك في يدك، شاهدك معك، شاهد الذي يشهد لك يوم القيامة أنك كنت تذكر الله تبارك وتعالى بيكون معك أنت. فإذا الذكر باليمين وعلى الأنامل هي سنة النبي صلى الله وسلامه عليه. الاسم المفرد اللي هو الله الله أو حي حي أو الضمير هو هو، أو ذكر القلب مثل بعض يقول لك قل الله بقلبك، هذا يعني مش طريقة. ويقعد يقول لك انا بذكر الله بقلبي، يعني ايه بده يخلي يطلع الكلام. الله جعل اللسان ترجمان للقلب، يعني اللسان ترجمان لما في القلب من افكار، اما ان تعطل اللسان عن وظيفته التي خلقه الله من اجلها وتطلع الله من القلب، شلون تطلع الله من القلب؟ هذا اللسان ربنا جعل لك اياه. فهذه ايضا يعني تكليف ما لا يطاق، وهي عبارة عن حذلقة يراد بها يعني التفوق على ما كان عليه الرسول والصحابة رضي الله عليه. كما دخل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على قوم في مسجد البصرة ووجد كل منهم قد أتى بكومة عظيمة من الحصى، جماعات جالسين، وعلى كل مجموعة على كومة من الحصى عليهم مجموعة وعلى رأسهم واحد واقف ويقول لهم من هالحصى يعني سبحوا 100، فيأخذون من الحصى كل واحد يأخذ 100 سبحان الله سبحان الله، ويجمع من الكومة الحصى الكبير أمامه. هذا قبل الفجر بالليل. وبعدين الثاني يقول لهم وبعدين ما بعد ما يخلصوا كلهم هللوا 100، فيقولوا لا اله الا الله لا اله الا الله واسحبوا. فجاء عبد الله بن مسعود كلمهم كلمات يعني قليله ولكنها ذات معاني عظيمه، فقال لهم يعني يا قوم لأنتم والله على ملة هي أهدى من ملة رسول الله، أو مقتحموا باب ضلالة. قلنا يعني باختصار اسمعوا يا جماعة، تراكم على دين أحسن من دين الرسول، وإما أنكم ضالين، يعني واحد من الاثنين. أما أحسن من دين الرسول لأنكم جئتوا يعني أتيتم اخترعتم شيئا لن يتوصل إليه محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه هيئة الرسول ما توصل إليها، إنه يجيب لكم حصى ويجعد الناس حواليها ويقول الجماعة كل جماعة سبحوا معه، وإنما علمنا تسبيح معين. أو مقتحموا باب ضلالة، فقال والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. فقال لهم وكم من مريد للخير لم يبلغ. في ناس كثير تحب الخير بس ما توصل له، لأنها تسير في غير طريقه. خير له طريق، اهدنا الصراط المستقيم. واحد بده يصل إلى مكان معين وله طريق، إذا راح من غير هذا الطريق خلى هذا الشيء وراه وذهب في طرق أخرى لا يمكن أن يصل إليه. فقال لهم وكم من مريد للخير لم يبلغ. ثم قال لهم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هذه أواني رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر، وهذه ثيابه لم تبلأ. فإذا باختصار ينبغي أن نجتهد في المشروع ما شرعه الله عز وجل، أبواب عظيمة، وقد شرع لنا كثير. يعني الأذكار، الواحد لو يجمع الأذكار التي حثنا ورغبنا فيها النبي صلوات الله وسلامه عليه يمضي اليوم كله لو جلس لهذه الأذكار ما يخلصها. فإذا الاجتهاد ينبغي أن يكون في المشروع ولا اجتهاد في بلا. هذا أيضا من صور البدع، صور مثلا ذكر جماعي عن طريق حصى أو عن طريق هذه المسابح الكبيرة أو بالهز أو بالتمايل أو مع السماع من طبلة ومزمار وتلحين ونحو هذا، هذه كلها من الصور المبتدعة والتي شوهت يعني جمال الإسلام وذكره الصحيح كما ينبغي. إذن ينبغي اللي نحافظ على هذا المقام اللي هو مقام ذكر الله تبارك وتعالى أن نقفل باب البدعة، باب البدعة في الأذكار، وهذا باب دخل منه الشيطان على كثير من الناس وأضلهم. من أبواب البدعة أيضا اختراع ذكر لم يأتي في الكتاب والسنة ونسبة فضل معين لهذا الذكر. يعني الأذكار اللي الرسول حثنا عليها صلوات الله وسلامه عليه لها فضل، بمعنى رغبنا فيها، قال مثلا يذكر هذا الذكر هذا فله كذا. مثلا من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، هذا فضل إنه هذا الذكر المعين بيغفر الذنوب وإن كانت ما كانت. أو من قال سبحان الله غرست له نخلة في الجنة كما جاء في الحديث الصحيح، إذن هذا فضل معين بالنسبة لي يعني الذكر. الفضل فضل الأذكار الذي جاء في الكتاب والسنة نقف عنده، لأن هذه قضايا يعني إخبار بأمر غيبي. أما أن ننسب نقول هذا الذكر المعين، نخترع ذكر ونقول له من الفضل كذا وكذا، هذا ما يدرينا. وإذا قرأنا فيما يسمى بالطرق الصوفية نجد أن كل طريقة اخترع الذكر، وكل شيخ طريقة أخبر بأن لهذا الذكر فضل ليس في أي ذكر آخر. فمثلا في الطريقة التيجانية عندهم صلاة ما صلاة الفاتح يقولون، اللي هو يقول محمد هذا صاحب الطريقة الشيخ أحمد تيجاني واحد من فاس، يقول هذا الذكر اللي هو اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والداعي إلى صراطك المستقيم، يقول قال لي الرسول إن هذا الذكر يعدل كل ذكر تلي في الأرض 60,000 مرة بما في ذلك القرآن الكريم. يعني هو أفضل من قراءة القرآن الكريم 60,000 مرة هذه الكلمات. بالطبع هذا يعني يدل على سخافة عقل وعلى افتراء وكذب على الله وعلى رسوله، يعني من الكذب الجلي الواضح الذي لا يماري فيه أي إنسان عنده مسكة عقل وعنده فهم صحيح لكتاب الله تبارك وتعالى وسنة الرسول صلوات الله وسلامه عليه. كذلك أذكار معينة ينسبها الناس يقتلعونها من القرآن ويقتلعونها من السنة أن هذه تفيد سواء في أمور دنيوية أو في أمور أخروية. يعني تيجي يقول لك لما تأخذ الآية هذه وتبلها وتشرب ميتها يحصل لك كذا، ولما تكتبها على كذا يحصل لك كذا. مثل آية يقول لك الدرس لما يورم نكتب عليه وله ما سكن في الليل والنهار. منين جبت هذه؟ ومنين عرفت أن هذه الآية إذا انحطت في هالمقام هذه تسكن الدرس؟ وهذا ربنا يقول وله ما سكن في الليل والنهار معناها أنها تسكن الدرس، أي وصفة هذه. فنجد أن القرآن اقتلعت آياته ووضعت كذلك على الدمل وعلى الخراج يكتب عليه ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. وقد ألفت في هذا مؤلفات كثيرة للأسف انتشرت في أوساط المسلمين، ووجدنا أن القرآن أصبح هذا القرآن الذي أنزل هداية للناس إذا به تحول إلى صيدلية وكل واحد يأخذ منه بقدرها وأصبحت كلها منافع دنيوية. فأقول نسبة فضائل معينة إلى الأذكار سواء كانت من كتاب أو من السنة على زعم بعضهم يقول أنا شفت الرسول وقال لي كذا وهذا طبعا كذاب، والبعض يقول أنا جربتها وصار لها كذا. يعني في كتاب ثاني مكتوب أنه تجارب الدردير. تجارب الدردير هذه عبارة عن تجارب كلها من القرآن، يقول لك فلان الفلاني جربنا له كذا ونفع، فإذا نعم فيه هو فلان الفلاني جربنا له كذا ونفع، فهو عبارة عن تجارب طبية. وبالطبع القرآن لم يأتي لهذه التجارب، ولذلك ينبغي بالنسبة حتى للرقى أن نقف عند المشروع فقط. والمشروع معروف أنه مثلا أن نقرأ الفاتحة وقد ثبت أنها رقية، وأن نتوقف بالنسبة للأذكار المراد بها منافع دنيوية معينة عند الحد الذي جاء في الكتاب والسنة، ولا نفتح هذا الباب، لأن لو فتحنا هذا الباب كما قلت يتحول القرآن إلى أن كل واحد يستعمله كما يشاء وعلى كيف، هذا يستخدمه للبركة وهذا عشان طرد الشياطين وهذا عشان كذا وهذا عشان البيت ما يجي فيه كذا وهذا عشان الأولاد وأشياء لا حصر لها. فهذا أيضا باب من أبواب البدع العظيمة الذي فتح للأسف على المسلمين وأفسد عند الناس معاني الكتاب والسنة ومعاني الذكر الصحيح بالنسبة لله سبحانه وتعالى. على كل حال باب البدع هذا باب واسع، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ننجي الأمة من أحابيله ومن شره، ونعود إلى ما قررناه في يعني بدء كلامنا، وهو أننا نرجو أن تكون أن يكون مقامنا، يعني الآن نرجو يعني نحن نفهم سياق الموضوع، نحن نتكلم الآن في الأخلاق مع الله، وهذا المقام الخامس مقام الذكر من المقامات العظيمة من خلق المسلم مع الله عز وجل، إنك ما تنسى ربك لأن الله ما ينساك. الله سبحانه وتعالى الله عز وجل هو الذي يكلؤك بالليل والنهار، يعني بيرعاك بالليل وبالنهار. فمن ال من ال من ال من ال من ال من, ال من الجحود ومن نكران الجميل أن ينسى العبد ربه تبارك وتعالى. وينبغي لكل منا أن يعتبر أن ساعة تمضي من وقته لم يمر ذكر الله على قلبه وعلى لسانه فهو فيه نوع من جحود وفيه نوع من قصور بالنسبة لربه تبارك وتعالى. وأما العبد المؤمن الصحيح ينبغي أن يكون ذاكر لله تبارك وتعالى على كل حال، وإنه ما يمضي عليه جلسة ولا يمضي عليه ساعة ولا يمر على لسانه وعلى قلبه ذكر الرب تبارك وتعالى. إذا استطعنا نحقق هذا يحقق الإنسان أنه يكون دائم الله عز وجل دائم على قلبه وعلى لسانه بأسمائه الجميلة وبصفاته الحميدة سبحانه وتعالى منزها لله حامل لله عز وجل، نقول من استطاع أن يحقق هذا المقام كما ينبغي فهذا إن شاء الله قد سلك يعني سبيل العبودية الحقة، وهذا قد تخلق بالخلق العظيم مع الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن يحقق لي ولكم هذا المقام إنه لذلك والقادر عليه، وأستغفر الله فاستغفرك. نعم المقصود يطلق كثيرا على الصلاة السجود، فأقول صليت ركعتين، يعني هذا من باب إطلاق الكل على الجزء، وسجدت لله سجدتين يعني ركعتين ركعة كاملة. ايه كثرة الصلاة مو سجود، مو سجود بروحه يعني. لا لا لا لا ايوه ايش يا ابني كل يعني ما حركت في جمتين فانا بعض العلماء على انه تفسير الايه الكريمه يعني ان الله سبحانه وتعالى موجود قبل المجيء وليس محتاج الى مجيء موجود قبل المجيء انه موجود معنا يعني مثل هذا جاء يعني سلام حياك الله مرحبا حياك الله يا اخوان السلام عليكم حياك الله شيخنا الشيخ عبد الرحمن الجسر يعني الايه جاء امر ربي اولا سؤال خلطه بكثير يعيد السؤال خلوه حتى